بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. Yeah. ويا سماء أقلعي من وبركات وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك للمتقين. صدق الله العظيم.